بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الشيخ محمد بن إبراهيم البوردي، تأليف أحمد بن زيد الدعجاني. يقرأ هذا الكتاب عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. إهداء إلى رموز العدالة تحت راية الإسلام، دعاة الحق، رجال القضاء في المملكة العربية السعودية وفي كل مكان، إلى كل من عرف هذا الشيخ ورغب في أن يستمتع بسيرته العطرة. هذا الرجل، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأستهل كتابي هذا بما قاله الملك عبد العزيز رحمه الله في المترجم له: إننا قد شاهدنا منه أمورا يحب عليها في دينه ودنياه. عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود. المقدمة بقلم معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل. الحمد لله وحده كما أمر، وشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، جاهد في الله حق جهاده وصبر، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فقد طلب مني الأخ الفاضل أحمد بن زيد الدعجاني وضع مقدمة لكتابه الذي جمع فيه شيئا عن حياة الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم البواردي رحمه الله. وقد أشرت عليه بالاتصال بعدد من أصحاب الفضيلة الذين زاملوا فضيلة الشيخ البواردي رحمه الله ولهم علاقة خاصة به، وهم بلا ريب أعرف مني بعلمه وفضله، مما قد يضفي على هذا الجهد مزيدا من الدقة والشمول والسلامة فيما يعزى. إلا أن الأخ أحمد رغب مرة بعد مرة أن أقدم لكتابه هذا، فوافقت استجابة لطلبه ومساهمة في إبراز هذه الكوكبة من العلماء والقضاة الذين كان لهم أثر عظيم ومكانة مؤثرة في مسيرة هذه البلاد العلمية والقضائية. وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي رحمة الله عليه عالم في المحيط العلمي والقضائي والأدبي، يستحضر طلبة العلم دائما شيئا من سيرته وملاحه وفرائده واختياراته في مجال القضاء وحضور البديهة، وهو نموذج ممن ازدانت بهم البلاد فكتب الله على أيديهم نفعا للعموم، حيث كانت الدولة في طور التأسيس والبناء على يد الإمام الهمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وهي في حاجة إلى العلماء الجهابذة والقضاة الأفذاذ. فولي الشيخ قضاء في الجبيل ثم ساجر ثم الرياض ثم شقراء ثم ساجر والسر مرة أخرى إلى آخر عمل تقلده، وهو قاضي تمييز، إضافة إلى ما قام به من أعمال كالإرشاد، حيث عمل مرشدا بهجرة حنيذ ثم إماما لمسجد الجبيل. وقد تميز رحمه الله بصوت حسن وقراءة مترسلة. ويعد فضيلته بلا ريب من أبرز القضاة الذين تولوا القضاء في المملكة في عصر النهضة الحديثة، ولازلت أذكره جيدا حين تردده على والدي رحمه الله ومحادثته له في جملة من الأمور، وحينما كنت أذهب إلى منزله رحمه الله حيث تربطني بابنه مساعد قرابة رحم، فرأيت من الشيخ مثالا في اللطف والأريحية، مما جعل شخصيته مألوفة، ساعد على ذلك سرعة البديهة وحضور القريحة لدى فضيلته. فكثيرا ما يتمثل بالأدبيات والأراجيز السهلة المليحة في جملة من المناسبات أو مسامرات الأصحاب في ليالي البحث والطلب، فرحمه الله رحمة واسعة ورحم مشائخه الذين حفظوا أوقاتهم، فنفع الله بعلومهم وسيرتهم. وقد تناول الكاتب جملة كبيرة من حياة الشيخ البواردي، وتحدث عن البيئة العامة والخاصة التي عاش فيها الشيخ، وأورد بعض الوثائق الرسمية من الملك عبد العزيز في تعيينات الشيخ وتقليده للمناصب العملية. فحصل الكاتب على قدر لا بأس به، وفيما اعلم ان هذا الكتاب هو الاول للتاليف عن حياة الشيخ البواردي، فشكر الله للكاتب هذه الهمة العالية وهذا التوجه المفيد. ولا شك ان هناك جوانب لم تذكر من حياة الشيخ محمد البواردي، وان هناك ذكريات تحتاج الى مزيد من الاضافة، الا ان هذا الجهد هو عرض لسيرة عالم، وهو مجال المشاركة فيه متصلة. وهذا والله تعالى أسأل أن يغفر للجميع، وأن يجمعنا وإياهم ووالدينا في دار كرامته ونعمائه، وهو المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. عبد الله ابن محمد آل الشيخ وزير العدل. توطئة. كنا نعيش في عهد الملك خالد رحمه الله، وكان عمري آنذاك لا يتجاوز 11، وقد حرص ابي على تربيتي تربية ادبية. واتذكر انه دفع الي كتاب جواهر الادب للكاتب المبدع احمد الهاشمي، ولم تحل محولة جسمي دون حمل الكتاب والتنقل به رغم ثقله، اقلب صفحاته وانهل من عذوبته، فيتفتق ذهني على معارف كانت غامضة، ويثقل لساني ببلاغته وسحر بيانه. ومن حرص والدي رحمه الله على العلم وأهله والأدب وفنونه، كان مجلسه يحفل برجال العلم والأدب، ويحرص على حضورنا لمجالسهم والاستماع لمناقشاتهم ومحاورتهم. كنت يافعا ألهو مع أترابي وأستقبل الحياة بروح وثابة وآمال عريضة. كان ذلك في عام 1395 للهجرة. دخلت إلى مجلس أبي فوقعت عيناي على ذلك الرجل المهيب، وكان يرتدي عباءة شفافة صفراء، وما زالت عالقة في ذهني صورته، وهو يتردد من السيارة ويسير بثقة العلماء، وهو يذكر الله بصوت مسموع يضفي على سمت شخصه وضاءة ووقارا. كان طلق المحيا باسم الوجه، لكن بوقار محسوب يبادل أبي الحديث ويلقي الطرائف الممتعة، مما يدل على أن بين الرجلين علاقة حميمة لا تشوبها شوائب المادة، رغم أن زمن الثراء كان يظلنا، وكانت العلاقات المادية هي الدافع والمحرك للأفعال التي يقوم بها بعض الناس من أهل تلك المرحلة. هذا الرجل هو الشيخ محمد البواردي. جلست بين يديه في ضحى ذلك اليوم الشتائي الجميل، لم يداخلني لحظة شعور بالملل او السأم، فقد كان الرجل طلق اللسان، وابي الذي كان مغرما بالشعر وبكل ما يتصل باداب العرب ينصت اليه باحترام وتوقير، ثم يحاوره، وانا بينهم انظر بدهشة ارتوي من نبعهما الفياض، واعجب للشواهد التي يوردها الشيخ من الشعر العربي. واليوم اتساءل بيني وبين نفسي، كم يظلم الناس القضاة، فيصفهم بعض الناس بالتجهم، ويصفهم اخرون بالقسوة، حتى نزعوا عنهم كل صفات اللطف والليونة والمحبة، فتثبت الصورة المتجهمة لهم في اذهان الناس، ولا نتخيلهم ابدا وهم يطلقون الطرائف العجيبة، ولا نتوقع ان يبتسموا او نشاهدهم وهم في حال التبسط والطلاقة. لقد قلب الشيخ محمد البواردي الموازين المعروفة عن القضاة، متأثرا بالحكمة القائلة لكل مقام مقال، حتى لا يستهين الجهلاء به، ولا يعبث العابثون بميزان العدل الذي يمسكه بين يديه. وفي مقام آخر ترد تحت جوانحه قلبا مرهفا يعشق الجمال ويتفاعل مع المقطوعة الشعرية الغزلية العفيفة ويبش للملح الرائعة ويتجاوب مع الناس بكل مشاعر النبل والإخلاص. وهذا ما رأيته في مجلس أبي مع هذا الشيخ الجليل. ظل هذا المشهد حيا في مخيلتي حتى بعد أن رحل أبي عن دنيانا في الأول من الشهر الثامن سنة 1415 للهجرة. ولأني ظللت مقيما على العهد حريصا على البر بأصدقائه والاتصال بهم والسؤال عنهم والتقرب منهم، انبثقت في ذهني فكرة هذا الكتاب منطلقا من مبدأ البر بأصدقاء والدي رحمه الله، وتمسكا بما أسر عن السخاوي أنه قال: من ورخ مؤمنا فكأنما أحياه. إن تراجم الرجال مدارس للأجيال، خاصة في من ترسموا سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه الراشدين وكذا أصحابه والتابعين، فهم الأسوة وهم القدوة وهم النجوم في الليل الدامس وهم الهداة لطالب الهدى وهم الأئمة وهم أمناء الأمة على هذا الدين. قال القاضي عياض عن بعض مشائخه: ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدون منا ثم تذكروننا فلا تترحمون علينا. إن لهذا الشيخ الكريم حقا عليه يجب الالتزام به، فهو لم يكن يوما نكرة يحتاج إلى تعريف، بل يحمل في حياته وذكراه كل سمات العلم الذي يستحق الذكر فلا تغفله صفحات التاريخ. بدأت بمحاولة جمع ما يتصل بالشيخ محمد البواردي لتأكيد الملامح الراسخة في الذاكرة، ووجدت أن المادة التي توافرت لدي قد زادت وضوح ملامح الصورة التي أتذكرها عن هذا الرجل. وإذا كان الناس قد اعتادوا مشاهدة القضاة بين جدران المحاكم وهم يمارسون عملهم في وقار، فلا يملكون تصور الكامل عن حياتهم الخاصة في بيوتهم وبين أولادهم وفي معاملاتهم مع الأصدقاء والأقارب، فإن دخولي إلى حياة الشيخ البواردي قد يمنحني ولو صورا مختصرة من حياة القاضي العادية التي يمارسها كل البشر، تلك الحياة التي ظلت غامضة ومبهمة. ولهذا فإني أنتهز هذه الفرصة وأطرح هذا السؤال: لماذا لا يكتب شيوخنا الأجلاء من رجال القضاء مذكراتهم؟ إنها لو كتبت لجاءت غنية حقا، ففيها كثير من حياة الآخرين لأنهم على اتصال يومي بمشكلاتهم. ثم إن هذه المذكرات ستطرح الكثير من صورة الحياة التي عايشوها أثناء ممارستهم لعملهم، كما أنها زاد دسم لتجارب غنية مع الحياة وصراع الخير والشر في نفوس البشر. كل هذا سوف يسجله القاضي عندما يروي تجاربه مع الخصوم عند وقوفهم أمام القضاء. إن مثل هذه التجارب ستقدم لنا خبرة فريدة من نوعها، ألا وهي رؤيتنا عن قرب للفقه الإسلامي وهو يعمل. فلقد سجل لنا الفقهاء دقائق الفكر الإسلامي وأحكام الشرع في مصنفاتهم، لكننا لم نرى الفقه وأحكامه وهي توازن بين الأطراف المتخاصمة أمامنا رأي العين، فضلا عن أن هذه المذكرات ستسلط المزيد من الضوء على حياتهم في أدق تفاصيلها، فتعلن للملأ أن القاضي بشر ككل البشر، وليس مجرد رجل جامد يصدر الأحكام ولا يحمل بين جوانحه نوازع إنسانية حساسة تنتفض للمأساة وتستجيب للبسمة. فما أحوجنا اليوم إلى نشر سيرة علمائنا، يطلع عليها الشباب فتظهر في الوقت نفسه روعة الإسلام العظيم وتربيته ممثلة في حياة رجاله الأفذاذ الذين ينتمون إليه ويوالون من والاه ويعادون من عاداه ويعملون بشرعه عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. إنني بهذا الكتاب أحاول أن أرسم ملامح المذكرات التي لم يكتبها الشيخ البوردي علنا نفيد من تجاربها، وأرجو أن أكون بهذا الكتاب قد أعدت بعض الفضل لرجال القضاء الأجلاء، كما أرجو أن أكون قد وفقت في استعادة ذكرى ظلت عزيزة على قلبي، ذكرى شيخنا الذي لم تمح الأيام مهما طالت ذكراه عمن عرفه أو عمل معه وانتفع بعلمه صورته من نفسي أبدا، فقد انطبعت في عمق الوجدان وتعلقت بشغاف القلب، وإني لأشكر كل من أعانني بتوجيهه ونصائحه حتى جاء هذا الكتاب على هذه الصورة التي أدعو الله أن تكون مرضية. وأخص بالشكر معالي الشيخ محمد ابن جبير رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ راشد بن خنين المستشار بالديوان الملكي، وفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر مستشار سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن يعيش، ولا أنسى بالشكر الأخ الكريم الأستاذ الأديب عبد العزيز ابن محمد البوردي الذي قرأ الكتاب وسجل كثيرا من الملحوظات وخصني بكثير من الآراء المروية مما كان لها الأثر الفاعل في إسراء الموضوع، جزاهم الله عني خير الجزاء. أحمد الدعجاني الرياض في الأول من الشهر الأول سنة 1419 للهجرة. الفصل الأول عصر البوردي، الحالة السياسية، مدينة شقراء، التدريس والتعليم في المملكة، القضاء في عهد الملك عبد العزيز. الحالة السياسية: كانت جزيرة العرب تعيش في أول هذا القرن فتنا وحروبا شتى، فآلت البلاد عامة ونجد خاصة إلى حالة من الفوضى والاضطراب، فلم يستقر فيها حكم ولم يهدأ لأهلها بال، إلى أن قيد الله لها الفتى عبد العزيز آل سعود. بدأت مسيرة التاريخ الحديث لهذه البلاد حين خرج عبد العزيز آل سعود سنة 1319 للهجرة الموافقة لسنة 1902 للميلاد من الكويت في 40 رجلا من خاصته إلى نجد، ولكنهم كانوا في عزم أمة استطاعت بقيادة عبد العزيز آل سعود أن تفتح الرياض في الخامس من شوال سنة 1319 للهجرة الموافق للخامس عشر من يناير سنة 1902 للميلاد. ففي ذلك اليوم نودي بأن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل. فوضع الأمير الشاب بهذا الفتح أول لبنة في بناء المملكة العربية السعودية وبناء عهد جديد مشرق على أبناء هذا البلد التي عانت من التمزق والنكبات الشيء الكثير. بعد أن تم للأمير عبد العزيز تحصين الرياض اتجه إلى جنوبه في محاولة منه إلى تحصين ظهره استعدادا للتقدم شمالا، وفعلا تم له ما أراد، حيث دخلت تحت حكمه الخرج والأفلاج والحريق وحوطة بني تميم، وكانت المعركة الأولى مع خصمه عبد العزيز بن رشيد حين التقى الجيشان سنة 1320 للهجرة 1902 للميلاد في الدلم، وانتهت بهزيمة ابن رشيد وقوته وأثبتت قدرة الأمير عبد العزيز على الصمود أمام خصومه. وفي أواخر سنة 1321 للهجرة خرج عبد العزيز إلى القصيم، وكان بعض أهلها قد انضموا إليه، فنظم معهم هجوما على عنيزة، فتم له فتحها في اليوم الخامس من المحرم سنة 1322 للهجرة. ثم دخل بريدة بعدها بشهرين إلى أن استسلمت بقية مدن القصيم بعد معركة الشنانة التي وقعت يوم 18 من رجب سنة 1322 للهجرة، وأعقبها الإجهاز على قوة ابن رشيد في معركة روضة مهنة في 16 من صفر سنة 1324 للهجرة، حيث أسفرت هذه المعركة عن قتل عبد العزيز بن رشيد وتفرقت جموعه. وقد شارك في هذه المعارك الأمير عبد الرحمن البواردي أمير شقراء. ثم اتجه الأمير عبد العزيز إلى الشق الشرقي من جزيرة العرب في معركته لتوحيد الوطن، حيث تم له فتح الأحساء سنة 1331 للهجرة. وفي ذروة معركة التوحيد اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1333 للهجرة الموافقة لسنة 1914 للهجرة، ووصل أوارها إلى جزيرة العرب، وكان عبد العزيز أبعد أمراء الجزيرة نظرا، حيث كتب لكل من الشريف حسين وسعود ابن عبد العزيز ابن رشيد وشيخ الكويت، ودعاهم إلى عقد اجتماع عربي لتوحيد موقف العرب تجاه الاضطرابات الدولية، ولتكون كلمتهم واحدة للدفاع عن حقوقهم فيما لو اعتدي عليها. ولكن الأمراء لم يهتموا بالموضوع، حيث تحالف كل منهم منفردا، في حين اختار الملك عبد العزيز الحيادة في أمر الأتراك، فلم يحارب الحسين بن علي ولم يحارب الأتراك كما أراد الإنجليز. وببقاء الأمير عبد العزيز على الحياد تمكن من إتمام مهماته العسكرية، حيث قابل سعود بن عبد العزيز ابن متعب بن رشيد في موقعة جراب في القصيم سنة 1333 للهجرة 1914 للميلاد، ولم تحسم الأمر بينهما، فتفاقمت الخلافات بينهما، ولا سيما بعد الصلح الذي تم بين الشريف حسين وابن رشيد بعد وقعة تربة. وأخيرا قرر الملك عبد العزيز إنهاء هذا التشرذم والقضاء على أسباب الخلافات، فاتجه بجيش قوامه 10,000 مقاتل إلى حائل، وحاصرها 3 أشهر. استسلمت حائل بعدها ودخلتها قوات الملك عبد العزيز في اليوم 29 من صفر سنة 1340 للهجرة 1921 للميلاد. ثم اتجهت القوات السعودية بقيادة ابنه الأمير فيصل إلى الجنوب في شهر شوال سنة 1340 للهجرة 1921 للميلاد، لتنتهي فترة حكم آل عائض في عسير. وكان الشريف حسين في الحجاز يتصرف في المقدسات بما لا يرضى عنه أحد، حيث منع أهل نجد من الحج، فكان ذلك سببا في اتجاه الملك عبد العزيز لاستئصال هذا الحكم. فزحفت القوات السعودية على الحجاز فاحتلت الطائف سنة 1343 للهجرة 1924 للميلاد. ومن هناك تقدمت إلى مكة ودخلتها محرمة مهللة مكبرة، فخرج الهاشميون منها ثم من جدة، وبايع أهل الحجاز على أثر ذلك السلطان عبد العزيز ملكا على الحجاز. وبعد أن هدأت الأحوال واستقرت الأمور عقد اجتماع من كبار رجال الدولة في الرياض سنة 1351 للهجرة 1932 للميلاد، فتوحدت البلاد فعليا ونظاميا، فأصبح اسمها المملكة العربية السعودية، وصدر بذلك مرسوم ملكي في 21 من جماد الأولى سنة 1351 للهجرة. وقد عاصر الشيخ محمد البواردي جميع غزوات التحرير والتوحيد هذه، حيث ولد مع دخول الملك عبد العزيز الرياض، فبدأ الشيخ تكوينه العلمي في فترة تكوين الدولة السعودية الحديثة، وعاصر ملوكها فرأى مراحل التوحيد ورأى الاستقرار والطمأنينة، فكان لذلك أكبر الأثر في تكوينه الفكري والثقافي. مدينة شقراء. شقراء هي المدينة التي ولد ونشأ فيها الشيخ البواردي، تقع في منتصف المسافة بين شرق المملكة العربية السعودية وغربها، مرتفعة عن البحر بعلو يتراوح بين 500 و1000 متر على هضبة نجد، وعند تقاطع دائرة العرض من 15 إلى 45 شرقا، مع خط الطول من 15 إلى 45 شرقا. أرضها جزء من التكوين الجيولوجي لهضبة نجد، وتختزن في باطنها خزانات مياه جوفية تفيض على سطحها، فتنعش وجهها بما يرزقها الله به من أنواع الزراعة. وبين مضان الجهد والتعب والمشقة في طرق الأرض، وبين نعيم الأشجار والبساتين، تشكلت شخصيات أهلها فتعلقوا بها وأحبوها وعشقوا البقاء فيها، وعملوا كل ما فيه رفعتها وشموخها. وقد أصبحت شقراء اليوم من كبريات مدن المملكة، وحظيت برعاية الدولة الرشيدة، إذ توافرت لها جميع الخدمات مما جعلها في مصاف المدن الراقية. وشقراء هي الأم الرؤوم التي تحنو على أبنائها وتعلمهم أبجديات العشق لتراب الوطن. وقد توارث الأبناء حب شقراء وعادوا إليها بعد أن كانت الظروف القهرية من تقلبات سياسية وفقر وجوع أبعدت بعضهم عنها في سنين مضت. ويذكر التاريخ أن شقراء موضوع قديم جدا، قال عنها الأصفهاني: وأعظم موضع لعادي بعد الجفر الشقراء، وهي قرية من الوشم عظيمة. وقد ذكرها الهمداني بقوله: قال الجرمي: الوشم من أرض اليمامة، وهي للقراوشة من بني نمير، وأول ومش ثرمداء وأسيفية، وهي لمعشر عمارة ابن عقيل وذات غسل وأشيقر والشقراء، وهما لبني تميم. ولقد مر بها الشاعر الأموي زياد بن منقذ نحو عام 100 للهجرة، وذكرها في قصيدته الميمية، ومنها قوله: متى أمر على الشقراء معتسفا، خل النقى بمروح لحمها زيم، والوشم قد خرجت منه وقابلها من الثنايا التي لم يقلها ثرم. قال الشيخ محمد بن بليهد: الشقراء التي ذكرها هي جبل أشقر بين الشقراء والقرائن، سميت شقراء عاصمة بلاد الوشم بهذا الاسم بعد أن حذفت للتعريف. وحظيت بذكر المؤرخين والكتاب نظرا لتقدمها ولكبرها، فقد ذكرها أحمد بن محمد المنقور المولود سنة 1067 والمتوفى سنة 1125 للهجرة في كتابه تاريخ نجد، الذي حققه الدكتور عبد العزيز الخويطر والشيخ إبراهيم ابن صالح ابن عيسى المولود سنة 1270 والمتوفى سنة 1343 للهجرة في كتابيه تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد وعقد الدرر والمؤرخ المصري الجبرتي في أحداث عام 1233 للهجرة في كتابه عجائب الآثار. والريحاني المولود سنة 1293 والمتوفى سنة 1359 للهجرة في كتابه تاريخ نجد وملحقاتها. وحافظ وهبة المولود سنة 1303 والمتوفى سنة 1387 للهجرة في كتابه الجزيرة العربية في القرن العشرين. وعبد الله فيلبي المولود سنة 1303 والمتوفى سنة 1381 للهجرة في كتابه تاريخ نجد. وكما ذكرها الزريكلي المولود سنة 1310 والمتوفى سنة 1396 للهجرة في كتابه شبه الجزيرة. والفاخري في كتابه الأخبار النجدية تحقيق الدكتور عبد الله الشبل. ويصف أهل شقراء الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى فيقول: تخالط رعاهم في السلم شهدا، وإن شهدوا الوغى سموا الزعاف، لهم قوس إذا الهيجاء هاجت رموا عنها بثالثة الأساف، تهابهم الرياح إذا التقوها، ويحمدهم شبى البيض الخفاف، لهم حمدي وإن بعدوا فإني سأبعثه إليهم بالقوافي. وقد تعبر من موقفهم المتميز الذي لا يقبل إلا الوضوح في الأمر حين تعرف رأيهم في الملك عبد العزيز حين كان منشغلا بتوحيد الجزيرة ويقود الجيوش هنا وهناك، ململما أطراف الدولة السعودية الحالية ومعيدا مجد آبائه وأجداده الذي أقاموه على ركيزة صلبة وهي الشريعة الإسلامية. وقد عبر عن هذا الموقف الوطني الصادق الشاعر الفذ عبد الرحمن البواردي رحمه الله يصور ما يجيش في نفوسهم. وقد وصف ابن بليهد أهل شقراء بقوله: وهم أحسن أهل الوشم تجارة وتمدنا، وأهل طاعة وتقدم للمساجد قبل الأذان. وقد أنجبت شقراء من أبنائها الميامين من أصبح عالما وأديبا ومفكرا وطبيبا ورجل أعمال ناجحا، وقد ساهموا في بناء المملكة ولهم ذكر في تاريخها. عنوان جديد: التعليم في عهد الملك عبد العزيز. يعتبر اليوم الثالث من شهر رمضان سنة 1344 للهجرة تاريخ غرس البذرة الأولى لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية، إذ فيه صدر الأمر الملكي من الملك عبد العزيز رحمه الله بتعيين الأستاذ صالح شطا مديرا للمعارف وإنشاء أول مديرية للتعليم. وفي 27 من محرم سنة 1346 للهجرة صدر الأمر الملكي بتأسيس مجلس المعارف، ويعتبر المجلس جهازا مشرفا ومساندا لأعمال المديرية، فهو يجمع بين الإشراف والنظارة على حالة المدارس. وقد شملت أعماله الإشراف على المدارس الحكومية والأهلية على السواء. ولقد عمل الملك عبد العزيز منذ إعلانه تأسيس المملكة على تشكيل جهاز للحكم ينهض باحتياج الدولة الجديدة، وقد انشأت وزارات متعددة، حتى انه في الايام الاخيرة من حياته كان يفكر بشكل مستمر في تطوير الاجهزة الحكومية، فانشأ سنة 1373 للهجرة وقبل وفاته رحمه الله بشهر تقريبا 5 وزارات جديدة، هي الداخلية والمواصلات والصحة والزراعة والمعارف. وقد حظيت الوزارة الاولى للتعليم بان اسندت رئاستها في 18 من الشهر الرابع سنة 1373 للهجرة الى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد العزيز انذاك. وهكذا ترك المؤسس الاول لنظام التعليم الحديث في المملكة امانة تطوير هذا النظام في يد الامير فهد الذي ظل يرعاها منذ اول يوم حتى ايام عهده الزاهر، ويعتبر بحق المنظمة الاول للتعليم في المملكة وراعيه الاول الذي شق له الطريق وعبده بعد ان حدد اتجاهه وارساه والده العظيم. وإذا كانت المعلومات قليلة عن الحركات التعليمية والثقافية في نجد وعسير والأحساء قبل عصر الملك عبد العزيز، فإنها تعد متوفرة نسبيا بالنسبة للحجاز، فقد كان التعليم في الحرمين الشريفين أكثر النظم التعليمية ثباتا واستمرارا بحكم المركز الديني للمدينتين وبحكم ارتباطهما بالتراث الإسلامي للتربية الإسلامية. وقد تكفي الإشارة هنا إلى أن من أول إصلاحات الملك عبد العزيز التعليمية إصداره نظاما جديدا للتدريس في الحرم المكي سنة 1345 للهجرة، كان هدفه مواجهة ما أصاب التدريس في الحرم من ضعف واضطراب وما يواجهه علماء مكة المدرسون من شغف في العيش وحاجة إلى المساندة المالية. ولم تكن قبل الملك عبد العزيز سوى 4 مدارس أهلية، السلطية والفلاح والفخرية ودار الفائزين، وبجانبها مجموعة من الكتاتيب. وفي سنة 1352 للهجرة بدأت مدرسة دار الحديث، وكان مؤسسها هو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح الذي بارك المغفور له الملك عبد العزيز عمله هذا في خطاب أرسله إليه يكشف عن بصيرة الملك الفقهية وعن حرصه على توجيه وقيادة الحركة الإسلامية في وطنه. ولقد كان المعهد العلمي بمكة المكرمة أول نشاط تعليمي في المملكة وباكورة أعمال الملك عبد العزيز في الحجاز، وذلك في سنة 1346 للهجرة. ونظرا لأن التعليم الديني هو المنطلق الأساسي وركيزة الأهداف وأساسها، ومن هذا المعهد أرسلت الباسات للخارج. ومن أهم الأعمال التعليمية التي تكشف عن شدة اهتمام الملك عبد العزيز بالتربية والتعليم وحرصه على التطور المستمر إنشاء مدرسة لتحضير البعثات. ففي سنة 1346 للهجرة صدر قرار الموافقة على مشروع الابتعاث، وأمر أن توفد البعثة السعودية فورا إلى مصر. وكان الأمر الملكي يقضي بإرسال 14 تلميذا من الحجاز للتعليم في الخارج، وعادت البعثة الأولى سنة 1358 للهجرة، وتوالت بعدها البعثات إلى شتى الجهات وفي شتى التخصصات. وجاء إنشاء مدرسة الأمراء كتجربة فريدة من تاريخ تعليم أولاد الملوك، وكانت أول مدرسة نظامية في الرياض، وتوالى بعدها إنشاء مدارس كثيرة، وقد أنشأت مدرسة الأمراء في غرفة واسعة من المربع الذي كان يسكنه الملك عبد العزيز. وكان من توجيهاته لبعض المدرسين حين زار المدرسة أن قال: اهتموا بالقرآن قراءة وتجويدا وتفهيما. ثم قال للمدرس الاول: اذا اردت ان تخبرني في شيء عنهم فاكتب لي وانا اطلبك عندي او اجيكم بنفسي. وكان الملك يقوم بعمل المفتش الذي يسأل عن الدوام والمناهج، وكان ايضا يطلب من رجاله وزواره المتخصصين في التعليم ان يقوموا بزيارة المدرسة وتفتيشها. ومن توجيهاته ما يجيء في اوامره للمدرسة: استعملوا مع العيال اللين مع الشدة وخوفوهم بنا. ولقد كان ملك عبد العزيز هو صاحب فكرة تأسيس دار التوحيد، وكان يهدف جلالته إلى تأسيس معهد ديني يخرج شبابا عقائديا مؤهلا لوظائف القضاء والتعليم والعمل في السلك الحكومي والوظائف الدينية الأخرى. ومع تأسيس دار التوحيد وازدهار المعهد العلمي السعودي وتعدد فروعه واستعاضته عن إرسال البعثات للخارج، كانت فكرة إنشاء كلية الشريعة تشغل الملك عبد العزيز يرحمه الله. وقد صدر تقرير مجلس المعارف سنة 1368 بقرار إنشاء كلية الشريعة، تقرير الاستعادة عن الابتعاث الى كلية الشريعة بمصر بفتح كلية الشريعة بمكة. وقد بدأت هذه الكلية بفصل دراسي صغير جدا تألف من بعض الطلاب الذين تخرجوا في دار التوحيد بالطائف او المعهدين العلميين السعوديين في مكة والمدينة. وكان بناء الهيكل التنظيمي للتعليم في عهد الملك عبد العزيز شاملا، حيث تناول نظام مديرية المعارف من حيث الإدارة وهيئة التفتيش والمدارس الأميرية والأهلية والاختبارات النهائية والشهادات والمكتبة الأميرية العامة ونظام المدارس القروية، بل حتى نظام الدروس الخصوصية للمدارس الثانوية. وتمشيا مع السياسة التعليمية التي وضعها الملك عبد العزيز، صارت الحالة ماسة الى ايجاد كلية تهتم بالمعلم وتعليمه في التخصصات التي تحتاجها قطاعات التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية. فقامت مديرية المعارف سنة 1372 للهجرة بافتتاح كلية المعلمين في مكة المكرمة في مبنى حكومي، وحددت الدراسة فيها باربع سنوات. لقد كان الملك المصلح يصنع المستقبل بخطوات طموحة وشجاعة، وكان يجمع لأمته كل طاقاتها التي ورثتها ليوجهها في طريق الخير والتقدم. عنوان جديد: القضاء في عهد الملك عبد العزيز. كان القضاء في نجد وأقاليمها يقوم على قضاة منفردين في المدن الكبرى في سهولة وبساطة، وكانت معظم الأحكام تتخذ شفويا دون كتابة، وما كانت الشكوك تكتب إلا في حالات قليلة جدا. أما في البادية فكان فيها ما يعرف بالعارفة، وهو كالقاضي في المدن، وغالبا ما يكون العارفة موثوقا به خبيرا بالعادات المتفق عليها بين القبائل، وهكذا لم تكن هناك محاكم كما نعرفها اليوم في حياتنا. ولكن الحالة تغير تماما عندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله، فقد اعلن دستوره الذي سار عليه في حكمه وسار عليه القضاء في عهده ومن بعد. فحين تبه الى مكة المكرمة في اليوم السابع من جمادى الاولى عام 1343 للهجرة، قال: اني مسافر الى حرم الله لرصد احكام الشريعة وتأييدها، فلن يكون هناك بعد اليوم سلطان الا للشرع. وتوثيقا لهذا الاتجاه الشرعي في القضاء الذي يعتبر اللبنة الاساسية في اقامة القضاء بعد ذلك، وعملا على تدعيم هذا الاتجاه، اوصى رحمه الله العلماء والقضاة فقال: ان كتاب الله هو ديننا ومرجعنا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليلنا. من فضلك تابع بقية المادة.